لأنه تراجع عن قول أنه يجاهد ولا يتصدق. فقال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كف يده وامتنع من بايعته وقال مما تدخل الجنة وأنت لا تتصدق ولا تجاهد. فعاد وقال إذا ألتزم بهذه كلها. قال ففي هذا الحديث أنه لا يكفي في دخول الجنة هذه الخصال بدون الزكاة والجهاد، بل لا بد من الإتيان بها كلها. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة، كقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، وقوله لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. والأحاديث التي جاءت في منع دخول الجنة بالدين حتى يقضى عن المدين، وفي الصحيح أن المؤمنين إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة يقص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، وهذه كلها تنبه على أنه لا بد من فعل أوامر وترك نواهي. وقال بعض السلف إن الرجل لا يحبس على باب الجنة 100 عام بالذنب كان يعمله في الدنيا، فهذه من الموانع. وبهذا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على مجرد التوحيد، كما جاء في الصحيحين عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قالها 3 ثم قالت الرابعة على الرغم أو على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. بهذا ندرك أهمية الالتزام بالأوامر والنواهي، وأن المطلوب من العبد المسلم هو تطبيق الأوامر الشرعية والالتزام بها والبعد عن المحرمات، فهي ميسرة وسهلة، الفرائض معلومة والمحرمات معلومة، يلتزم الإنسان بهذا ويجب أن يتربى عليها منذ صغره ويعرف ما هو مطلوب منه وما هو ممنوع منه، ويكون منفذا للأوامر حاذرا للنواهي. وبهذا يكون بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يرجى له أن يختم له بخاتمة تكون سببا في دخوله الجنة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أهل الجنة، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الناس يسافرون الى بلاد الكفر بحجة انهم يستطيعون حفظ دينهم، فما حكم ذلك؟ الانسان الذي يسافر الى بلاد الكفر لماذا يسافر؟ يسافر لامر ضروري كعلاج او كتجارة مؤقت يبقى فيها مدة يقضي حاجته ويعود مسرعا، لا بأس بهذا. اما ان يسافر لاجل ان يستمتع ببلاد الكفر وما هم عليه من كفر او يبقى عندهم، فان هذا من الامور الممنوعة في الشريعة لما يترتب على ذلك من مفاسد، اقلها تهوين ما هم عليه من كفر في نفسه ووقوع المودة بينه وبينهم، أو إعجابه ببعض ما هم عليه فيتولد عن ذلك محبتهم. والله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. طفل عمره سنة طاف وسعى من غير لباس الإحرام هل عليه شيء؟ هل هو نوي له العمرة؟ إذا كان وليه نوى عنه العمرة وهو ذكر فالواجب تجريده من المخيط، وإذا كان لم يجرده من المخيط وأحرم به فعلى وليه فدية المخيط، إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وليس في هذا صيام على الولي. وأما إذا كانوا لم ينووا له العمرة فلا شيء في هذا. يقول ما حكم النقاب حيث نرى بعض النساء ظهرت عيونها؟ النقاب لا بأس به إذا كان على قدر الحاجة، حيث يكون تكون الفتحة على قدر العين ليتستفيد منها لضعف بصرها ونحو ذلك، ولا يظهر ما حول العين من خد أو أنف أو حاجب ونحو، وإنما تكون على قدر منفذ الرؤية، هذا لا بأس به. إلا أن المرأة المحرمة لا يجوز لها ذلك وقت الإحرام، لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب، وإنما تغطي وجهها كاملا من دون نقاب بالغطاء المعتاد وليس بالنقاب. المرأة المحرمة لا تلبس النقاب ولا شراب اليدين القفازين، وإنما تغطي يديها بعباءتها ورجائها وتغطي وجهها بغطاء لا يكون على شكل النقاب. وأما غير المحرمة فلا بأس بالنقاب لها. يقول من المعلوم أن المسلم يحرم في الحج من الميقات المعتبر له شرعا، فإذا أدى العمرة وتحلل منها وجاء الحج يحرم من أين؟ هل يلزم أن يكون مقيما بالحرم أم أنه يحرم من أي مكان؟ إذا أن الإنسان أدى العمرة وانتظر الحج سواء كان في مكة أو حولها فجاء الحج فيحل بالحج من مكانه الذي هو فيه، إذا كان في العزيزية يحل من العزيزية، وإذا كان في الزاهر يحل من الزاهر، وإذا كان في الجموم يحل من الجموم، أو كان في الشرايع يحل من الشرايع واحد. يقول ما حكم مرور المرأة أمام الرجل وقت الصلاة أي في الصلاة المكتوبة هل تبطلها؟ نقول لا، لا تبطلها، لأن المأموم سترته يتحملها الإمام، سترة الإمام سترة للمأمومين، ومرور المرأة بين الصفوف لا تؤثر على صلاته، إنما تؤثر على صلاة منفرد إذا مرت بينه وبين سترته فإنها تبطلها. يقول كنت أصلي ومرت امرأة من أمامي ووضعت يدي دونها فمست يدي جسمها، فما حكم ذلك؟ هل يؤثر على الطهارة؟ نقول لا، لا يؤثر، صلاتك صحيحة إلا إذا خرج منك مزيج فإنه ينتقض وضوءك حينئذ بخروج المزيج. وأما مسك لها فالأصل أنه ليس بشهوة. وهذا يسأل أيضا عن طواف الوداع، هل يجوز أن أقوم به بعد صلاة الفجر علما بأني سوف أغادر مكة بعد صلاة الجمعة مباشرة، ذلك بسبب الزحام؟ الطواف للوداع هو الذي يكون عند السفر، إذا أردت أن تسافر تطوف قبل السفر بقليل، لو طفت مثلا قبل الصلاة غادرت بعد الصلاة، طفت الساعة 11 مثلا وتغادر بعد صلاة الجمعة فهذا لا بأس به. أما أن تطوف الفجر وأنت لا تغادر إلا بعد صلاة الجمعة فلا يسمى هذا طواف وداع. وطواف الوداع بالنسبة للعمرة ليس بواجب على ما يراه كثير من المحققين، لأن وجوبه جاء في حق الحاج، وأما المعتمر فلم يرد فيه أمر واضح، فلا حرج على الإنسان لو أنه لم يطف بالوداع. يقول إنسان صلى وأثناء الصلاة نظر في ثوبه فرأى فيه نقط من الدم فواصل الصلاة، هل صلاته صحيحة؟ النقط اليسيرة لا تؤثر على ما يرجحه كثير من أهل العلم، فمثل النقط اليسيرة لا تؤثر إن شاء الله في نجاسة الثوب. أما لو كان كثيرا فإنه هو الذي، وكان من دم مسفوح فإنه الذي يعتبر نجسا. يقول إذا نوى إنسان جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير فقدم والناس يصلون العشاء فهل يدخل معهم بنية المغرب حيث يجلس عقب الثالثة ينتظر الإمام حتى يتشهد ثم يسلم بعد، وهل يجوز ذلك؟ الإنسان إذا جاء والناس يصلون العشاء فلا بد أن يصلي المغرب أولا، إما أن يصليها منفردا ثم يدخل معهم العشاء، أو أنه يصلي معهم المغرب بنية، يصلي معهم وهم يصلون العشاء بنية المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة جلس هو وسلم لنفسه، أو جلس وانتظر الإمام وسلم معه، فكل الأمرين فيه سعة إن شاء الله. يقول حاضري صلاة الجمعة أثناء خطبة الجمعة هل لهم أن يشربوا ويأكلوا الرطب والتمر؟ أنها صلاة يسمح فيها الكلام، وكذلك أثناء الطواف. الجمعة لا يجوز للإنسان أن يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ولا يعبث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وقال عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. فلا يجوز للإنسان أن يتشاغل عن الخطبة بحال، وهي الخطبة الوحيدة التي يجب الإنصات لها. بعض الناس جرحا في بعض العلماء المعاصرين وما موقف طالب العلم من ذلك؟ موقف طالب العلم أن يكون طالب علم، وطالب العلم هو الذي يريد تحصيل العلم، والعلم إنما يؤخذ عن العلماء. وإذا كنا نريد أن نجرح علماءنا من أين نأخذ العلم؟ يفوت علينا العلم ونبقى جهلة فلا نحصل علما. وكون أحد العلماء انفرد بقول أو غاب عنه مسألة أو أخطأ في اجتهاد، هذا لا يقدح فيه ولا في علمه واجتهاده. وإن شئتم فاقرأوا الكتب المتقدمين واسألوا عن الروابط بينه. مذاهب أهل السنة المشهورة أربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ويوجد بينهم خلاف بينما أبو حنيفة أستاذ مالك، ومالك أستاذ الشافعي، والشافعي أستاذ أحمد، فهم تلاميذ بعض. وما بينهم من خلاف لم يذكر أن واحدا منهم تكلم في شيخه فيما خالفه فيه من اجتهاد. والذين يجرحون العلماء أو يتكلمون فيهم، الذين يتكلمون في حق العلماء هؤلاء جهلة وليسوا طلاب علم، ويجب عليهم أن يطلبوا العلم ويعرفوا آداب الطلب ويتأدبوا بأدابه. ومالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القصر عليه الصلاة والسلام. فكون أحدهم اجتهد وأخطأ لا يشنع عليه، وإنما يخاطب ويراسل ويسأل مع أدب واحترام، ويبين له وجهة النظر الأخرى إن اتضح له الأمر واستبان فالحمد لله، وإلا فلا حرج عليه، لأنه إنما قال مقولته بناء على اجتهاد. والإنسان إذا اجتهد وأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد وأصاب فله أجران. يقول: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يأتي يأتي في زمن لاحق قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ووصف من حالهم أنهم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، وأنهم يسعون في الوقيعة بين الناس، وقال: إن لقيتهم لا أقتلنهم قتل عاد. الأخ السائل يقول: لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم قتل عاد، وما هي قصة قتلهم أي قتل عاد؟ قتل عاد موجودة في سور كثيرة، وأنصح السائل وغيره أن يقرأ السور التي جاءت بالتفصيل في قصة عاد في سور كثيرة وما ذكره علماء التفسير في شأنه. وذلك أن عاد كانوا قوما أشداء، وبنوا مدنا في جنوب الجزيرة بلاد الربع الخالي، مدنا ضخمة ذات عماد لم يخلق مثلها في البلاد. جاء ذات عمدة من الرخام والمرمر، وكانوا من أقوى الأمم. فلما جاءهم هود عليه السلام ودعاهم إلى الإيمان والتوحيد لم يقبلوا منه، فجاءتهم ريح عاتية هوى سخره الله تعالى عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فصاروا صرعى كأنهم جذوع نخل يابسة مفحمة. هذه قتلتهم. وأما الخوارج ونحوهم فإنهم يتظاهرون بالعبادة والحرص على الطاعة وكثرة قراءة القرآن، لكنه لا أثر له عليهم، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يجاوز حناجرهم. أصواتهم وترديدهم للقراءة جميل يحقر أحدكم قراءته عند قراءته وصلاته عند صلاته، لكنهم لا روح في عبادتهم ولا تلاوتهم. ولهذا ثاروا على علي رضي الله تعالى عنه وسفهوه وكفروه وخرجوا عليه فقتلهم وأحرقهم بالنار لعظيم فعلهم وفريتهم، لأنهم هيجوا المسلمين وفرقوا وحدتهم ونشروا الفوضى والبلبلة في أفكار عوام الناس، لأنهم يتظاهرون بالصلاح والعبادة والاجتهاد في العبادة. عباد غاية في العبادة، الليل صلاة والنهار تلاوة قرآن. فأي عابد من العباد ومجتهد في النسك يحقر عمله عند عملهم لما هم عليه من التظاهر بالصلاح. ونسأل الله تعالى أن يجنب مجتمعاتنا ومجتمعات المسلمين عموما أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء إذا وجدوا في المجتمع أكثر وخدعوا العوام وخدعوا الصغار، ولهذا جاء في أوصافهم أنهم أحداث الأسنان، يعني صغار السن، أعمارهم 17 15 20 25 30 بالكثير. فهؤلاء يوجد عندهم اتساع وحب في العبادة ونسك، لكن على وجه غير صحيح. يقول هل يجوز جمع العصر مع صلاة الجمعة وقتها وذلك لأني مسافر؟ نقول لا، الجمعة إذا صليتها لا تجمع معها العصر، وإنما أخر العصر إلى وقته، فالعصر لا يجمع مع الجمعة. يقول طفل عمره 7 سنوات أحرم له والده بعمره، فلما وصل إلى مكة رفض الطفل أن يذهب مع والده لإتمام العمرة، فهل على والده شيء؟ نقول نعم عليه، يلزمه أن يكمل العمرة، اتركه بإحرامه على ما هو عليه حتى يطيب خاطره، ثم يأتي منقادا وسهلا. أن الأطفال يحتاجون إلى سياسة، يحتاجون إلى حسن معاملة، وربما لو شجعته أو اشتريت له لعبة استجاب لهذا الأمر. أما إذا أصدقت عوامر عسكرية ما يبالي بالعبادة التي أنت زدته بها وهو لا يعرفها ولا يدركها. فملزم بإكمال النسك الذي تلبس به. يقول ما هو الأفضل في الصيام، صيام الاثنين أو الخميس؟ نقول كلاهما السنة صيامهما، وإن أردت أن تكتفي ببعضهما فلك ذلك من دون تفصيل ومن دون تمييز لواحد منهما على الآخر. وربما صام النبي صلى الله عليه وسلم أول اثنين من الشهر والخمسين بعده إذا أراد أن يكتفي بصيام ثلاثة أيام. يقول إن له أخت كانت تمتنع من زوجها وتمنعه حقه الشرعي، ولما توفي تراه في المنام ويتخيل لها ويراودها عن نفسها، وأحيانا تستيقظ من النوم وهي تفر بالدم، لكن حالتها الآن تطلب العلاج الشرعي. المرأة إذا طلبها زوجها فامتنعت منه تظل الملائكة تلعنها حتى تصبح. فحق الزوج على زوجته عظيم، وهذه المرأة فرطت في حق زوجها ومنعت حقه، فننصحها بأن تكثر من الدعاء له والاستغفار والصدقة عنه، لعل الله تعالى أن يخفف عنها من الوزر الذي ارتكبته. وهذه حق، هذا حق آدم لا بد فيه من المقاصة ما دام أنه قد مات وهي لم تعطيه حقه ولم يحللها، فيتحاسبون في المستقبل. لكن كلما أكثرت من الإحسان إليه لعل الله تعالى أن يخفف عنها. يقول طواف الوداع بالنسبة للمعتمر هل الأحسن فعله أو تركه؟ نقول بل الأحسن فعله للخروج من الخلاف في هذه المسألة، لأن بعض أهل العلم يرى وجوبة. يقول هل قبل صلاة الجمعة أو بعدها لمن أراد أن يسافر بعد الصلاة مباشرة؟ إذا كان يريد أن يسافر بعد الصلاة مباشرة وقف قبل الصلاة قبل دخول الإمام، إذا كان الإمام يدخل 12 ونصف مثلا إلى 5 قف الساعة 12. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.